جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حد إسبال الثياب وما هو المحرم في ذلك؟ حد إسبال الثياب أن يكون الثوب بالنسبة للرجل تحت الكعب، تحت الكعبين، وهما العضلان الناتئان جانبين القدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي الحديث الآخر: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، أو جاء كما جاء في الحديث. قد ورد الوعد الشديد على من ترك إزارة ثوبه ينزل تحت الكعب. قال عليه الصلاة والسلام: من جرى ثوبه خيلا لم ينظر إلى الله ولا يوم القيامة. قال عليه الوعد الشديد: إذا جره خيلا، وإن جره لغير خيلا فإنه وعود بأخذ الله. قال عليه الصلاة والسلام: فأسر كبيره في النار. رواه البخاري في الصحيح. إذا كان لغير الخيلاء فهو عود بأن النار تعقل ما تحت الكعب، وإذا كان الخيلاء فهو عود بأن الله لا يقبل عليه. في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، والملام بما أعطى. المسبل إزارة أحد الثلاثة الذي يتوعد بهذا الوعيد الشديد، هذا يدل على أمة الواعي للذنب: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنفق سلعته، يعني درج سلعته بالحديث الكاذب: والله اشترتها بكذا، والله ما دخلت عليها بكذا، والله تسوى كذا. درجها ومشيها، ينفقها بالحل الكاذب. والملام بما أعطى، الذي يعطي الفقير ويمن عليه: أعطيتم وأعطيتم وأعطيتم، يؤذيه الله تعالى. أو المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبعها عليه، والله غني حليم. الواجب على المسلم تكون يكون ثوبه تكون فوق الكعب، سواء كان ثوب أو بنطلون أو بشلح سروال، تكون فوق الكعب.